رجعان حلينا النصر جرح الوطن فينا نشد وعد الله شد ربشفنا بيلينا المواقف تشهد شجعان حلينا النصر جرح الوطن بينا نشد وعد الله شدرت شفنا بي لين المواقف تشهد واحدنا عشق بارود التفت وبليالي الحرب جفنا ما طبت أهل الجهاد الأولي اللمعة بقبة علي نلقاح صاحت يا الولد هايما صحنا الدللي من جود ابو فاضل شرب واحدنا غيره ومرجله بقصصنا تلقى الصدق يلتعطش الكربله بقصصنا تلقى الصدق يلتعطش الكربله اخلاق من قطب الحرب يمنا القمم محنية وعد الله كالجامعة وتخرج انسانية اخلاق من قطب الحرب يمنا القمم محنية وعد الله كالجامعة وتخرج انسانية جندينا الوصاف يا ناس الشرف بس ان الفخر من رد العراق سمعتنا يا ما يذهب وجه التواريخ انكتب الطيب والطق والعشي كلها على طارينا نحسب بخلاقنا نشم الورد مثل النفس يتنفس فوق السواتر أسست وعد الله للحب مدرس فوق السواتر أسست وعد الله للحب مدرسة تاريخنا يتعب القلم مثل القمر ما نهوى ملحان وقت الحرب صرنا احنا قبل الفتوى تاريخنا يتعب القلم مثل القمر ما نهوى ملحان وقت الحرب صرنا احنا قبل الفتوى ميراث الصدر ضحينا العمر بينك الحرب ساتر يستتر يحفظ ظل بينا العشق عن الصدر ما نفترق نبض القلب لو تسأله بيهم يقل لك صرت ادق باسم الإمام المنتظر رايتنا ظلت ترد ما يجف دم التضحية لو كل نهر باجر يجف ما يجف دم التضحية لو كل نهر باجر يجف شفي الحرب غرب الهبس ما طحنا والبي خشونة شف علي ما يهوى بالطقس احنا غربي الشفي الحرب غرب الهبس ما طحنا والبي خشونة شف علي ما يهوى بالطقس احنا وعد الله ونعيم مصنع للزليم شلال الوفاء لا ما ينثلي قوات وعد الله تهوي قادتها كل شر ينحصي لما تطب المعركة إلا بنصر عجل تري تاريخ غير ومرجى الإنسانية الطبينة شجعان في كل حرب يا ويل لي لقينا شجعان في كل حرب يا ويل لي لقينا